قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الباب الأول في السند، إعلام أن الأصل النقلية إما أن يقال تواترا وإما أن يقال أحدا. ثم قال: الفصل الأول في التواتر، إلى أن قال: الفصل الثاني في الأحاد. تكلمنا فيما تقدم على ما يتمسك به المستدل، وقلنا المستدل هو العالم المشهد الفقيه الذي يثبت الأحكام الشرعية بالدليل. وتكلمنا أن هذا المستدل يستدل على حكم، والحكم هنا هو الحكم الشرعي، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. خطاب الله هو عبارة عن الأدلة، المتعلق عبارة عن إحداث فيها صفة. الفعل المكلف ما يصدر منه سواء كان عملا قلبيا أو كان عمل اللسان أو كان عمل الجوارح، هذا فعل المكلف كيف ما كان. ثم تكلمنا هذه الأحكام في المسائل، من المسائل الفقهية. المسائل الفقهية هي الجزئيات والفروع الفقهية، ما يتعلق بالجزئيات من أفعال المكلفين في العبادات أو في الطهارات أو في المعاملات أو في مكان. وقلنا الحقيقة المسائل هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض منها تعريفها. ثم قلنا بأن هذه المسائل وإثبات الحكم في هذه المسائل يكون بجنسين. تكلمنا على جنس الأدلة وعلى نوع الأدلة وعلى صنف الأدلة، أجناس الأدلة وأنواع الأدلة وأصناف الأدلة، والجامع يكون 8. جنس الدليل دليل من نفسه في 5، في الكتاب السنة، فيه القياس، فيه الاستدلال، فيه الاستصحاب. المتضمن للدليل الجنس الثاني فيه 3، فيه إجماع، قول الصحابي، عمل أهل المدينة، وفصلنا ذلك. ثم تكلمنا على الدليل النقلي. الدليل النقلي هو الدليل يكون منقول، وخص يكون إما عن الله وإما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الله القرآن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، هذا هو النقلي. وقلنا باش نستدل به لابد أن تتوفي فيه 4 شروط. لما كانت 4 شروط ما يصحش، واحد الشرط من جهة إثباتي الصحة والنقل هو أن يكون صحيح السندي. وقلنا صحيح السندي أحسن من العدالة وأحسن الاتصال، لأن صحيح يشمله من جوج، والمغرب الصحيح هنا مقبول باش يدخل حسن. ثم الشرط الثاني خصو يكون مفهوم متضح الدلالة، هذا من جهة فهمه ومن جهة تفسيره وتوضيحه، بحيث لما كانش مفهوم لا. وهذا الفهم يتفاوت، فيه النص الاحتمال أو فيه الظاهر الاحتمال القارب أو المؤول احتمال بعيد بدليل خارجي. ثم تكلمنا على الشرط الثالث، هو يكون الدليل الحكم دياله مستمع، ما إذا نسخ فلا، هذا من جهة بقائه. الشرط الرابع خص يكون راجحا إذا كان عند المعارض، أما إذا كان مرجوحا فلا، أما إذا كان مساويا فلا. ثم بدينا نتكلموا على الباب الأول. قال الإمام رحمه الله: الشروط الأربعة، كل شرط غيعمل له باب. باب في السند، باب في اتضاح الدلالة، باب في استمرار الحكم، باب في رجحان. شحال هذو؟ 4. إذن 4 الأبواب: باب يتعلق بالسند، باب يتعلق باتضاح الدلالة، باب يتعلق باستمرار الحكم، باب يتعلق بالترجيح. هنا مين فرغ من هذا؟ يكون فرغنا من الدليل النقل، يكون سالينا مع الدليل النقل. السند، وقلنا بأن السند قد يكون من الارتفاع سند ارتفع أو سند اعتمد، وكل صحيح. علاش؟ لأن المحدث أو الناقل يعتمد على السند في تصحيح أو تضعيف، أو بالسند يرفع كما غدا عملا، هما بجوج بهم صحيحين، يرفع يرتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشيء من يجي من عند الرسول، دليل، لأن الدليل السنة. هذا اللغة والشقاق. أما الاصطلاح هو قلنا حكاية عن طريقي، أو هو رجال السندي كما بغيت تقول، رجال السند هو ذلك. ثم هذا السند، قال الإمام الشارح اعلم أن الأصل النقلية، وقلنا كلمة الأصل هنا نعمل فيه إما المعنى اللغوي أو أحد المعاني الاصطلاحية. لا من المعنى اللغوي إذا نعمل هو ما ينبني عليه غيره، أو ما يبنى عليه غيره، نعمل هذا. علاش؟ لأن الآية ذا القرآن تبنى عليها الأحكام، والأحاديث تبنى عليه الأحكام، واضح؟ أو نعمل أحد المعاني الاصطلاحية، نعمل الدليل. إذا مش يكون الآية هي الدليل أو الحديث هو الدليل، همجوش. النقلية قلنا منقول عن النبي أو منقول عن الله، إذا كان القرآن عن الله، وإذا كان الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخلو، إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل أحادا، ولا ثالث لهما، إما من باب التواتر ومن باب الأحاديث. ينقل تواترا، هذا القسم الأول، تواتر هذا مصدر، تواتر تواترا حتى عالم تعالما، تدارك تداركا، تكارم تكارما، هذا مصدر تواتر تواترا. والتواتر في اللغة هو تتابع واحدا بعد الواحد، هذا هو اللغة، هذا يتبع هذا، جاء هذا ثم جاء هذا بعده ثم جاء هذا بعده، وهكذا. هذا يقول التواتر في اللغة، كما يقول الله سبحانه عز وجل في بعثة الرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم قفينا، بحال هكا قفينا، يجي هذا من الاستقبال مثلا، ثم أرسلنا رسلنا اللي هو رسل متتابعين، هذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا. فإذا المادة التواتر عشان تدل على التتابع، ولكن التتابع متصل، هذا بعد هذا، هذا لغة. أما اصطلاحا يتكون من ثلاثة أشياء أو أربعة: خبر جمعين واحد، يمتنع تواطؤهم على الكذب هذا الثاني، عن محسوس هذا ثالث. قيل نزيد يكون الأول والآخر على السواء، ما ينقص زيادية، ولكن النقص ما ينقص، الأول والآخر على السواء، على السواء. شحال هذو؟ أربعة الشروط. هذا أربعة الشروط إذا توفرت تحقق التواتر. الشرط الأول خبر ذي الجمع، ماشي الواحد، وهذا الجمع عنده هذه الصفة، هذه يستحيل تواطؤ مع الكذب. إذا معنى نقصد هو واحد مجموعة، ما تكفيش أربعة الناس ثلاثة الناس، لا جماعة، يستحيل تواطؤ مع الكذب. هذه الصفة الثانية، سيكون عن محسوس، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يصلي، يزكي، ماشي شي أمور عقلية، شي أمور محسوسة. ويكون هذا العدد هذا في أوله وآخره سواء، نعم الزيادة تقبل، النقص لا. اسم هذا؟ هذا الهيئة التواتر، هذه أركان التواتر، وهذه مقوماته، أي يتقوم بأربعة أشياء: بالجمع والاستحالة والحس والاستواء. إذا اجتمعت هذه أربعة جاءت واحد الثمرة، شنو؟ أفاد العلم، نتين جاء هذا أربعة الشروط، شنو أعطتنا؟ أفاد العلم، هذه الثمرة التواتر، وهذه العلامة على اجتماع الشروط. ما الدليل على أن الشروط موجودة؟ هو إفادة العلم، إفادة العلم، معنى إفادة العلم تقطع وتجزم على أن هذا الخبر قاله صاحبه وقاله قائله، إذا كان الله قاله الله، وإذا كان رسوله قاله رسول الله، وإذا كان الصحابي قاله الصحابي. لذلك المهم هذا ضابط التواتر عموما، هذا لأن يعني هذا المصطلح هذا المتواتر فيما كان، ولكن المقصود احنا في الدليل، البحث ديالنا في الدليل الكتاب والسنة. أما هذا الضابط هذا صالح لأي تواتر؟ صالح أي هذا؟ هذا حقيقة التواتر. إذا أفاد العلم، وهذا العلم اللي يفيد ليكون إما من ذاته أو من قرائن خارجية لازمة، معنى ذات الشروط عطتنا التواتر، أو كينسمى شي قرائن ولكن تكون لازمة. أما إذا قرائن منفصلة ماشي لازمة، لا، هذا هو خبر الأحد، هذا لأن خبر الأحد قد تحتف به قرائن ويفيد العلم، لسمى ذلك قرائن خارجية، ليس قرائن خارجية لازمة. هذا هو المعنى التواتر. قال خبر جماعة يستحيل اتفاقهم، يتواطؤهم كيف كيف على الكذب، وفاد العلم، والعلم اللي يفيده قيل الضروري وقيل النظري، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله في النخبة، التحقيق العلم الضروري. إيش من علم يفيد؟ ضروري. معنى العلم الضروري لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، بخلاف النظري يحتاج إلى إقامة دليل عليه. فالتواتر إذا حصلت هذه الشروط أفاد العلم الضرورية. ومن أفاد العلم الضرورية؟ العلم الذي يحصل لكل أحد، وش يحتاج إلى إقامة دليل؟ لا يحتاج إلى إقامة دليل، ولهذا كان العلم الضروري، وسيأتي هذا البحث في النخبة. وهذا التواتر هي ميزة قرآنية تميز بها القرآن، معنى القرآن يمكن شيء لما كان شيء متواتر، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله فيه. هذا إما أن ينقال تواترا، ثم قال وإما أن ينقل أحدا. علاش يقول يستحيل يتواطؤ مع الكذب؟ لأن الصدق فطرة بخلاف الكذب، معنى مستحيل العقلاء يتفقوا على الكذب، على أن الصدق ماله فطرة الإنسان، طبيعة على الدين، والدين من خصاله ومن أخلاقه الصدق، كأنه الكذب انحراف في الفطرة، ولهذا مستحيل هذا الناس يكذبوا إذا اتفقوا بهذه الطريقة. هذا النوع الأول، شو يقولون له النوع الأول؟ تواتر. النوع الثاني وإما أن ينقل أحدا، أن ينقل الأصل النقلي، الضمير في ينقل على ابن الأصل النقلي، إما أن ينقل الأصل النقلي أحدا، أحدا الجمع، هذا جمع أحد، هذا جمع أحد، هذا أحد ماشي نجمعه ونقولوا أحد، بحال اللي ماشي يجمع أنت مثلا فلس نقولوا أفلاس، كلب أكلاب، إذا أحد جمع لي أحد أحد. الهمزة الثانية قولي بتمدل من جسمه، قال ديالها واجب واجب. وشنو كلمة أحد؟ خبر أحد، الأحد في اللغة خبر واحد، هي أحد جمع أحد، هذا جمع أحد. وهذا أحد إذا عرضناه على اللغة شنو معناه؟ هو لغة خبر واحد، إذا أحد هو الخبر الواحد. مثلا شخص واحد يقول لك خبر، يقول لك خبر، شنو باش تقول في هذا؟ هذا الخبر ديال أحد، هذا خبر أحد، هذه لغة. واصطلاحا ما يقصرش على الواحد ما لم يصل إلى دار التواتر، إذا دا يزيد شوية. فخبر الأحد لغة هو خبر الواحد، معنى خبر الشخص الواحد. واصطلاحا واش يقصر على الواحد أو يزيد؟ يزيد، شي يكون ما لم يصل إلى درجة التواتر. هذا الذي لم يصل إلى درجة التواتر يقال له الأحد، بأن كان غريبا أو كان عزيزا أو كان مشهورا، وإذا زدنا المستفيد أو كان مستفيد على الخلاف سيأتي إن شاء الله. يشمل إذن إما ثلاثة الأنواع أو الأربعة أنواع، يشمل الغريب معنى عنده طريق واحد، أو يشمل العزيز الذي عنده طريقان، أو يشمل المشهور بناء على أن عنده ثلاثة طرق، والمستفيد قيل واحد نوع منه وقيل يغاوره. إذن هذا فين يندرجوا؟ هذا يندرجوا في الأحد. إذن معنى الأحد الاصطلاحي زيد على اللغوي. هذا من المواضيع التي يأتي فيها المعنى الاصطلاحي أعم من اللغوي، لأن دائما المعنى اللغوي شي يكون يكون أعم. مثلا قلنا الوضوء، شنو الوضوء؟ النظافة، مطلق النظافة. ولكن في اصطلاح نظافة مخصوصة مشتملة على كذا وكذا. الصيام في في في اللغة مطلق الإمساكي، ولكن في اصطلاح إمساك مخصوص. إذا المعنى اللغوي يكون يكون يعم، والمعنى اللغوي يكون قاصر قاصر. هنا لا، بالعكس، المعنى الاصطلاحي يزيد على المعنى اللغوي. هذا من جملة ذلك. خبره ما لم يصل، خبر لم يصل إلى درجة التواتر، معنى فقد المقومات السابقة، فقد الجمعية، وما يترتب على الجمعية هو الامتناع والنهاية للحس أو الاتهاد. إذا فقد ذلك الشغل، إما ما تسمى جماعة أو تسمى ما توفرش فيه شغل. إذا شنو يكون الأحد؟ الجماعة ما كيناش، أو كين الجماعة ولكن ما توفرش الشغل. هذا الذي ينضغط تحت، لأن تشوف خبر جماعي يستحيله. فما إذا كان خبر واحد أو خبر اثنين؟ إذا ماشي متواضع. أو كين خبر جماعة ولكن ما استوفرش فيه شغل. هذاك التعريف هذاك لنشوفوا المفاهيم ديالو. معنى خبر جماعة، خبر واحد؟ لا. خبر اثنين؟ لا. خبر جماعة توفرت فيها شغل؟ لا. هذا هو أحد. وجه تسميته بالأحد لأن الأحد جمع أحد. وعلاش جمعنا هنايا؟ هنا أحد جمعناه نظرا لديك الأنواع اللي فيه، نظرا لديك الغارب وندك العزيز وندك المشهور. نظرنا هاد الثلاثة قلنا أحد. وعلاش غلبنا فيه الواحد؟ نظرا للغاية منه، لأن الغاية منه يفيد الظن، وللظن الأصل ديالو الخبر بالواحد. غلبنا في هذا الجانب. هذا لماذا غلبنا في هذا الجانب؟ لأنه يفيد الظن، وأصل خبر الواحد هو الذي يفيد الظن. فإذا جمع أحد، لماذا جمع فيه أحد؟ لأن فيه ثلاثة في الحقيقة، فيه الغريب وفيه العزيز وفيه المشهور. هذا قل الإمام إما أن ينقل أحدا كما قال، وخبر الأحد ما لم يبلغ حد التواتر. فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. إذا القسم الأول المتواتر والقسم الثاني للأحد، غيعمل الإمام الفصل بعدما عمل الباب، لأن الباب لا تشمل الفصل. دابا مش يعمل الفصل، والفصل هذا يندرجه، هذا يندرج تحت الباب. إذا مش عمل الفصل، قال الفصل الأول. الفصل الأول فين؟ في التواتر. وتقدمنا تعريف التواتر، الشقق ديالو والمقومات ديالو والثمر ديالو. شروطه أربعة، والثمرة ديالو يفيد هذا. ثم قال التواتر، هذا التواتر إما أن يكون في القرآن، وإما أن يكون في السنة، إما أن يكون في كتاب الله، وإما أن يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنوع النوعين. التواتر إذا كان في القرآن مش يكون واحد الخلاف هنا. الجمهور يشترطون التواتر في التلاوة وفي الاحتجاج. التواتر فيه مش يكون في أمرين، معنى إذا أردنا أن نتعبد بالقرآن هذه التلاوة شنو صار تواتر، وإذا أردنا أن نستدل بالآية متواتر. فالتواتر فين؟ في أمرين، في باب تلاوة معنى إثبات القرآنية، والتواتر في إثبات الحجية. فالتواتر على متين، على متين. أما في إثبات، في إثبات التلاوة هذا شرط معتبر عند الجمهور، أما في إثبات الحجية محل الخلاف. فالتواتر في أي غير يكون هنا في شنو؟ المواضع هذه التواتر تكون في أمرين، في إثبات التلاوة. شنو إثبات التلاوة؟ إثبات القرآنية، مش يقولوا هذا قرآن نتليه ونصلي به ونتعبد به لله، هذه التلاوة. لنتعبد بالقرآن تلاوة وصلاة وقياما خص التواتر، ولنستدل به على حكم من الأحكام الواجب أو المندوب سيكون متواتر. شحال هذا بجوج؟ ولكن هذه بجوج بهم في الحقيقة في الخلاف، لا بالنسبة للتلاوة ولا بالنسبة. تقدم ديك النهار في هذه الأيام في الشوكاني قال لك لا يشترط فيه التواتر، يشترط ثلاثة شهور. في إثبات القرآنية خاص النقل الصحيح، والموافقة خاص من العثماني، والموافقة للنحو ولو بوجه من الوجوه. هاد ثلاثة شيكون قرآنية، إذا القرآنية تصح بها ثلاثة شهور، وخا ما يكونش التواتر. تقدم البحث للإمام ابن الجزري إلى غيره. فإذا في الحقيقة هذا شروط فيها خلافية. والإمام رحمه الله مش مشي على أن التواتر يشترط في التلاوة ويشترط، ولهذا قال الإمام رحمه الله في التواتر، والتواتر إما في القرآن وإما في السنة. أما في القرآن التواتر في موضعين، في موضعين، الموضع الأول موضع التلاوة، معنى موضع التلاوة إثبات القرآنية، الموضع الثاني الاحتجاج والاستدلال على الأحكام. قال الإمام في التواتر اعلم أن الأصل المستدل به، والأصل ما يغيبش عنا اللي شرحنا به الأصل فيما تقدم، دائما يبقى معنا هذا. شنو الأصل؟ الدليل، ونلاحظوا فيه ما يبنى عليه، أو نعملوا الدليل أو أحد الأقسام. يمكننا نعملوا الأصل المعنى اللغوي شي يكون ما يبنى عليه غيره، لأن الآية الأحد يبنى عليه غيرها، وإما نعملوا فيه الدليل أحد المعاني الاصطلاحية المستدل به، نستدل به في الأحكام. قال الإمام إما من الكتاب وإما من السنة، إما من كتاب الله الذي يقول له عن الله، عن الله هو الذي يقول له القرآن، وإما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول له السنة. هما معا يجمعهما الوحي، القرآن يجمعه الوحي والسنة يجمعها الوحي. كيف الوحي متلو غير متلو؟ إذا كان متلو القرآن، كان غير متلو ينظر إما جالي يقول له الأحاديث، وإما خفي يقول له الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي المتلو شكون هو؟ القرآن. وغير المتلو هو نوعان، إما أن يكون جليا هي الأحاديث القولية والفعلية التقريرية، وإما أن يكون خفيا هو وحي ولكن خفي هو الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد. إما من الكتاب وإما القرآن، والكتاب المراد بهنا قرآن، والكتاب في الأصل الأصيل ضم جلد إلى جلد، مثلا تجي تشبر جلدة وتلصق مع بعض نقطة خيطة، ثم أطلق على ضم الكلمات تكتب الكلمات، ثم أطلق على المكتوب، والمقصود هنا هو المكتوب. الأصل الأصيل شنو هو؟ جلد الجلدة تلصق مع بعض كتبت، ثم أطلق على ضم الكلمات، سب هذه الكلمة، ضيفا هذه الكلمة، ثم أطلق على المكتوب. إذا من يسمع الكتاب هنا شنو فهموا الآن؟ المكتوب. والمادة علاش تدل؟ تدل على الجمع، لأن كتبت اللوحة جمعت الكلمات فيه، المادة علاش تدل على الجمع. والكتاب هنا لا بغي تقول عالم بالغلبة على القرآن، لأن الكتاب يمكن التوراة، يمكن الإنجيل، يمكن عند كاين إطلاقات في الكتاب كيف، ولكن المقصود شكون هنا؟ القرآن. إلا أن الكتاب ديكو المشترك فيه الجمع، جمع الكتاب هو القرآن. لما الكتاب لما يمكن شوية فيه الخفاء باش تفسر بالقرآن، عاد القرآن فيه شوية الخفاء عاود تفسر اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالكتاب فيه الخفاء باش مش مفسر بالقرآن. القرآن يمكن ديك المعنى القائم بنفسه، يمكن كذا باش تفسر هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إما من الكتاب وإما من السنة. السنة شي يكون المعنى سيأتي إن شاء الله ذي يكون فعلة، وهي الطريق المسلوك. علاش؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طريق مسلوك، لأن سنة طريقة، وإذا تكون هذه الفعلة على استدل على الفعل، لأن عندنا فعالة على استدل على الفاعل، فعالة على استدل على الفاعل، وفعلة تدل على المفعول. لو قلنا مثلا أكل شي يكون يكون مأكل، ولو قلنا أكل يكون الآكل، ولو قلنا ضربة شي يكون ضربة المضرب، ولو قلنا ضربة الضارب، لو قلنا همزة مهمز، ولو قلنا همزة هامز. إلا أن فعالة يكون عند الدأب والعادة، إذا يكون عادته الهمزة، عادته الضرب، عادته الأكل. إذا ماذا قلت؟ أكل رجل عادته الأكل ودأبه كثرة الأكل. إذا كان واش آكل هو أكل هو فاعل فاعل، لكن كيف يتميز بينهما؟ إذا هنا عندنا سنة، إذا شناش ماشي يكون هنا؟ ماشي يكون مفعولة، أي الطريق المسلوك، أي الطريق الذي سنة الأولين، أي عادتهم وطريقتهم. والسنة هنا يا السنة إذا أطلقت قصدنا به هنا، لأن يعني قلنا ما يدخلش هنا الكلام الصحابي، ذا كلام الصحابي والتابعين يدخل ولا يدخلش؟ قال فأما الكتاب الذي هو القرآن ف فلا بد من كونه متواترا. والقرآن الكلام ذو الله سبحانه وعز وجل كلام الله عنده خصائص دي تميز بها عن الكتب السابقة. فالكتب السابقة وحي أنزلت من عند الله، والقرآن وحي أنزل عن الله، ولكن هذا عنده خصائص تميز عن ذلك. القرآن عنده مجموع من الخصائص، من الخصائص التواتر، من الخصائص الله تولى الحفظ دياله، من الخصائص الإعجاز، من الخصائص الشمول، من الخصائص الوضوح، وهكذا من الخصائص. هذا القرآن عنده خصائص تميز بها معنى ثورة كلام الله، والقرآن كلام الله، ولكن القرآن عنده الصفات يتميز بها الكتب. من هذه الخصائص هو التواتر. الكتب السابقة ما عندهاش هذا التواتر، ولهذا اختلط هذا بهذا، ما بقاش يعرفوا منا لا الكلام الله ولا غير كلام الله. أما القرآن بتواتر حفظ فهو محفوظ ومتواتر ومعجزة، وهكذا من الخصائص. قال فلا بد من كونه متواترا. هل من كونه متواترا؟ تلاوة وحجة. تلاوة لنستدل لنتعبد به، وحجة لنحتج به. شحال الحاجة فيه؟ ولكن بجوج بهم فيما الخلاف. الجمهور عند العلماء ذي الشغيطون التواتر في التلاوة، والاحتجاج في خلاف سيأتي جمع جواب من الشرط هذا الشرط هذا. قال فلا بد من كونه أي الكتابي، ضمن في كونه الملعب الكتاب، متواترا تلاوة تعبدا وحجة في الاستدلال. فإن لم يكن متواترا، معنى إذا لم يثبت تواتره في النقل، ذلك النقل ما ثبتش تواتره، قال لم يكن قرآنا، إذا القرآنية ما حصلتش، وإذا ما حصلتش القرآنية ما حصلتش التلاوة، تعبد التلاوة كاين ولا ما كاينش، لأن التواتر طريق للقرآنية، وإذا لم يحصل التواتر ما حصلتش القرآنية، وإذا لم تحصل القرآنية ما حصلتش التعبد. فالاعتراض على من احتج بدليل، شي واحد غيجيب شي دليل ويحتج به ويزعم هذا المحتج، هذا من احتج يزعم أنه من القرآن، أي أن هذا الدليل من القرآن ولم يكن متواترا، باش نرد عليه؟ فالاعتراض عليه بإبطال كونه متواترا، ديك بإبطال كونه متواترا مش تتعلق بالاعتراض. مثلا من استدل وزعم أن هذا آية أو هذه دليل، هذا دليل من القرآن، لا بغينا نرد عليه ونقول له هذا ماشي متواتر، وإذا ما كانش متواتر إذا ماشي القرآن، بإبطال كونه متواترا. وكلمة القرآن يمكن تؤخذ من قرأة أو من قرانة، لكن قرأ القرأ الجمع لأنه يجمع علوم الأولين والآخرين، ولكن من قرانة لأنه متقارن في الفصاحة والبلاغة، وكل ما قول ومحتمل إلا أن قرأ أحسن، يمكن يكون من قرأ أو يكون من قرانة، لكن من قرأ شي يقول القرأ، والقرأ جمع، والقرآن طبق في هذا المعنى، شنو طبق فيه؟ القرأ أنه يجمع علوم الأولين وأخبار الأولين والآخرين، أخبار السابقين واللاحقين، وعلى أنه من قرن، لأن القرن شنو هو؟ فيه تقارن في الفصاحة والبلاغة وفي الإعجاز، كله بالغ، كله فصح، كله معجز. قال الإمام ومثاله، شنو مثاله؟ الدليل المزعوم، لأن ماشي قال من احتج بدليل يزعم، إذن الدليل والمزعوم، الضمير مثال هنا بيعود الدليل والمزعوم. الإمام رحمه الله ماشي يذكرنا أربعة الأمثلة، ثلاثة الأمثلة هنا، واحد المثال ماشي يكون في باب الرضاعة، واحد المثال ماشي يكون في باب التكفير الشرط التتابع، واحد المثال ماشي يكون في باب إيلاء. هل ثلاثة الأمثلة فاش ماشي تكون هذه في باب تواتر ذو القرآن، ماشي يجي واحد تواتر في السنة واحد المثال ذو المس. إذن أربعة الأمثلة تكون عندنا، غندرسوا أربعة الأمثلة، مثال في باب الرضاع، مثال في باب الكفارة، مثال في باب الإيلاء، مثال في باب الطهارة في الوضوء. شحال هذه الأمثلة؟ أربعة، هي اللي غتدرسها إن شاء الله، أمثلة عملية فقهية فيها خلاف، هذه هي طبيعة الشارع، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كتب عن كتابه ما يهتمش بالكم، يهتم بالكيف. الكم كثرة القواعد ما عنده غاغة فيها، وإنما باش يهتم بالكيف، معنى التطبيق العملي. لا بغي تطبق القواعد الأصول تطبق. إذا عرفنا التواتر في الشرط القرآن خصيكم متواترا من ناحية التلاوة، من ناحية الإمام غير القرآن أمثلة على هذه، غير يهتم بالأمثلة. ذا المثال الأول، مثاله شحال الأمثلة هنا؟ يربع، ولكن ثلاثة القرآن واحد السنة، هذه ثلاثة الأمثلة. مثاله أي الدليل المزعوم، مثاله الدليل المزعوم. احتجاج أصحاب عائشة أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة. مثلا السيد العائل الولد الطفل يأخذ المرأة ويتعلق بالثدر ديال الصدر ديال الثدر ديال الشرب، يا الله يا الله يا الله، عاون شي رجع عاون شي رجع عاون شي رجع، أربعة خمسة، لكنوا خمسة فما فوق هذيك تسمى يمة تولي حرمة، لكن أربعة ثلاثة جوج واحدة كاين شي حرمة؟ ما كاينش. هذا الدليل الشافعي. إذا الشافعي يقول الرضاع متى يؤثر؟ حتى يكون خمسة فما، ماشي خمسة بالضبط، لا خمسة فما فوق، هذاك حد الأدنى، خمسة حد الأدنى، قل من خمسة كاين شي تأثير؟ ما كاينش شي تأثير. والمسألة فيها خلاف، كاين اللي يقول مطلق الرضاعة مذهب الإمام مالك، كاين اللي يقول محدود بثلاثة، كاين اللي يقول محدود بخمسة، كاين اللي يقول محدود بعشرة. والمذهب الإمام مالك يقول سيدي مطلق الرضاعة، مطلق الإرضاع، لأن استدل بالآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم، أرضعنا النون ديالاش للنسوة، وأرضعناكم هذا الفعل، والفعل يعطي واحد المصدر يعطي الإرضاع، والإرضاع باش يصدقوا بالقليل والكثير، اللي يسمى بحال ديك بحال النكره في الإثبات هذه، والنكره في الإثبات تعمل الإصدق بالقليل. وأمهاتكم التي أرضعناكم أي صدر منهم منهن الإرضاع، والإرضاع يصدق بالقليل والكثير. هذا دليل الإمام مالك، يقول لك سيدي خذوا بالقرآن. كذلك يقول له بالاحتياط في الأرضاع، يقول لك ربما أنت تكون تكون واحدة جوج ثلاثة، تقول أنتم خمسة ياك، إذا ربما يكون ديك ثلاثة اللي أثروا، ربما تكون واحدة تأثر، إذا أنت خرج من هذا حسب يمك. الاحتياط فين؟ في الأرض. إذا باب الاحتياط نعملوا بواحد أو نعملوا بخمسة؟ بواحد. وكذلك العمل، نقول لك العمل أهل المدينة، العمل المدينة يعمل منطقة الإرضاع. وكذلك اضطراب الأخبار، لأن الأخبار كاين تقول ثلاثة كاين تقول كذا، ما قال لك الأخبار مضطرب. هذا هو المصدر الإمام مالك. إذا الإمام مالك هو استدل بقول الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعناكم الإرضاع، واستدل بمسألة منطقية، قال لك من باب الاحتياط هذا الأرضاع النكاح هذاك الشخص نعملوا فيه الاحتياط، دابا تكون يما كنت تزوج بها أو أختك تزوج بها أو بنتك تزوج بها، خصك تحتاط. وكذلك العمل أهل المدينة، وكذلك الأخبار يقول لك ماشي مضطرة، إذا كان مضطرة فشو القرآن. فإن كانت أقل فلا حرمة، بس استدل احتجاج ب هذاك لا تتعلق باحتجاجه. مثال احتجاج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان فيما أنزل من القرآن. وهذا قالت فيما أنزل في الحقيقة هذا ما فيه رفع، ما فيه تواتر، هذا واش قالت ذا النبي، هذا إذا ماشي مرفوع وعاد متواتر، هذا النص ليس بمتواتر وليس بمرفوع، لأن يعني خبر عائشة، خبر عائشة شي سمع موقف وكاين شي تواتر هنا، فهذا النص ليس من المتواتر وليس من المرفوع. قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات. هذا عشر رضعات من العلوم شو تقول عائشة؟ كان القرآن ثم نسخ تلاوة والحكما، معنى كان القرآن كان يتلواه، هو ما بقاش يتلواه، كان حكما، كان عشرة بقى شي. إذا شي اسم هذا عشر رضعات؟ قرآن نسخ تلاوة ونسخ حكما، أي لم يبقى به التعبد تلاوة ولم يبقى به العمل، فزالت القرآنية وزال الحكم. شي اسم هذه عشر رضعات؟ منسوخة تلاوة وحكما. يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات. هل بخمس رضعات في نظر الشافعية هذاك هو الناسخ، هذاك هو الناسخ. فهو قرآن، هو قرآن نسخت التلاوة وبقي الحكم، التلاوة بقية ولكن الحكم في نظرهم باقي، باقي. فهذا منسوخ التلاوة بقي الحكم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. فيقول أصحابنا المالكية هذا باطل. شكون هذا باطل؟ أي استدلال الشافعية بحديث عائشة باطل. علاش؟ لأنه لو كان قرآن لكان متواترا، لأن القرآن يخص التواتر، والتواتر خبر جماعة، وهذا مش خبر جماعة، وليس بمتواتر. وإذا لم يكن متواتر فليس بقرآن، وإذا لم يكن القرآن بطلت التلاوة وبطل الاحتجاج. احنا قلنا الاستدلالة المالكية شنو هنايا؟ الاستدلالة المالكية بقول الله تعالى أرضعناكم الإطلاق، وبالاحتياط، وبعمل أهل المدينة، وبتضارب الأخبار. والجواب عندهم، عند من؟ أصحاب الشافعي، أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم. قال لك سيدي احنا الشافعية ماذا نشرطوش التلاوة في الأحكام، معنى ماذا نبغي نثبتوا الأحكام معنا غير في التلاوة، معنا غير في التواتر. هذيك ما يدخلوا في التلاوة، مين يبغيو نعملوا نثبتوا التلاوة باش نصلي وباش نقوموا الليل وباش نتعبدوا خاصنا التواتر، ولكن مين يكونوا الأحكام لا. ولهذا عنده في جمع الجوامع والصحيح إجراؤه مجرى الأحد، والصحيح إجراؤه شكون لا الشل إجراؤه أي الشل كيف أي القرآن إجراؤه مجرى القرآن، والصحيح إجراؤه مجرى الأخبار الأحد، إجراء القرآن مجرى الأحد حد إجراؤه شكون إجراؤه الشد، لأن يعني الشد اللي ما عنده في التواتر الذي ليس بمتواترا، إذا ما عندوش القرآن يات. ولكن قال لك الاستدلال بقول له الصحيح إجراؤه مجرى الأحد في الاستدلال. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم، وقصد المستدل هنا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعي عن هذا الاعتراضي عن اعتراضنا. ولكن اللي يطعن في هذا اللي يقول لك هذا اللي نقل، هذا اللي نقل هذا خمس وضعات شنو نقلة على أنها القرآن، وإذا القرآن ما ثبتش قال على أنها أحاديث حديث، إذا ما حدش إذا الاستدلال فاش يكون في القرآن وفي الحديث، إذا هو ليس من الحديث وليس من القرآن، لأن الحديث خصو ينسبون النبي، هو ما نسبوش النبي. فلم تثبت القرآنية لأن عند التواتر، ولم تثبت السنة، علاش؟ خصو ينضاف للنبي، هو ما نضافش للنبي، إش بقى إذن؟ دي يبقى الكلام ديال الناس، دي يبقى كلام غاوي، دي يبقى خبر غاوي، إما تفسيره وإما اجتهاده وإما كذا كذا كذا. إش يبقى إذن لا بطلنا القرآنية وبطلنا الحديث، إش يبقى؟ دي يبقى مذهب غاوي. ومذهب الغاوي يدخل هنا في الاستدلال ما يدخلش، فهمنا؟ إذا أثبت بطلنا القرآنية، القرآن ما كاينش، وهو هو اللي يقول قال النبي ولا ما يقولش قال النبي، إذا هذه السنة ما كاينش، هو اللي يقول قال فلان، وإذا قال فلان شنو بقى إذا؟ يبقى مذهب الغاوي، ومذهب الغاوي ليس بحجة. هذا المثال الأول، المثال الأول شنو الموضوع ديالو؟ الرضاعة. المثال الثاني، ومن ذلك شنو من ذلك؟ أي من الدليل المزعوم أنه قرآن عونس، ومن ذلك أي من الدليل المزعوم أنه قرآن. فيما تقدم كان الاستدلال الشافعية، أنا بس استدلال الحنفية، واللي مغلبين عليهم هما الملكية، الملكية هما اللي عرضوا عليهم، الملكية هما اللي دخلوا الحكم في هذه القضية، كاين ما كانش غد رجع لها الملكية هما العفارات هنايا، الملكية قال لك لا هذا لا لا غدو ماشي نسمى لا لا هذا كذا كذا كذا. لكن هذه هم إذا شكون الشيخ الذي تعرض عليه هما المالكية قال. ومن ذلك أي الدليل المزعوم استدلال الحنفية على أن التكفير، تكفير تكفير معنى التكفير أي فعل الكفار أي جعل الكفار، تكفير كاين مصطلح تكفير معنى التكفير أي أنك تجعل شيئا كفار. وليش يقولوا له التكفير؟ لأنه يكفر الخطأ اللي صدر من كذا، هذاك الخطأ اللي صدر هذا الكفر، معنى الكفر إذا نغطيه وتتصو وذحمه وذمحه، مثلا تحلفت وتما كاين خطأ ها كاين تما هذا الخطأ خصنا نحيوه حنايا، شنو خصنا نعملو؟ نعملو له الكفارة، إذا محاء. ف فالكفارة محاء هي كثيرة المحوي وكثيرة الإزالة لهذا الأثر للخطأ بصيام ثلاثة أيام. هذه كفارة الصيام بثلاثة أيام كاين شي واحد ينازع فيها؟ لا، هي مشروعة بالقرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هنا واحد الشرط، واحد الخلاف في شرطها، واش الشرط فيها التتابع أو لا. أما التكفير بثلاثة أيام فيه شي نزاع؟ في عندنا النزاع، واحد الخلاف في شرطها، هل يشترط التتابع أو لا؟ فالجمهور يقولون لا يشترط التتابع، والشافعي الحنفي يقول لا بد من التتابع. فالتكفير ثلاثة أيام فيش خلاف؟ فيش كين الخلاف؟ في واحد الشرط، واحد الصفة فيه، هل يشترط فيه التتابع أو لا؟ من شرطها أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه. لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام. هنا المذهب الإمام مالك والمذهب الشافعي والإمام أحمد لا يشترطون التتابع. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في هذه القضية واش يشترطون التتابع؟ عندهم التتابع من باب الاستحباب، أحسن يكون التتابع في الصيام. شنو عندهم؟ من باب الاستحباب، أحسن يكون الصيام مغبعطه، ولكن حتى لما عملنا شيء مغبعطه، ولكن هذا الحنفي يقول لك لا بد منه. وأبو حنيفة الشرطة، شنو السبب الشرطة؟ قال لك سيدي استدل بقراءة شاذة، واستدل بحمل المطلق على المقيد. بس استدل إمام أبو حنيفة بقراءة الشاذة، هي هذه اللي ماشي نقولوها، والسدل بحمل المطلق على المقيد، يقول لك الأصل في الصيام فيه التتابع، مثلا الصيام ضد الظهر، صيام كذا، صيام كذا، هذا في كفارة شنو يكون فيها؟ فيها وهذا تهذق اليوم من جملتي هذه، مثلا الصيام ضد كفارة ضد الظهر شنو فيه؟ الصيام ضد كفارة ضد القتال، وهذا تهو أقصده. إذا الصيام الكفارة سيكون التتابع، هذا الدليل ديالو. الدليل ديالو حمل المطلق على المقيد ثم قراءة الشاذة، فإن فرقها لم تجزه. لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام. فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. سكت الحنفية هنا، متتابعة قراءة شاذة، فمن لم يصل صيامه. هذا المثال الثاني. المثال الأول غضاء، المثال الثاني تكفر. هنا مش ندخل المثال الثالث. وكذلك احتجت الحنفية، كذلك معنى كذلك أي الدليل المزعوم أنه من القرآن، كذلك الإشارة لم تعد، أي مثل ما تقدم في الدليل المزعوم، هو الاستدلال بدليل يزعم صاحبه أنه من القرآن هو في الحقيقة ليس متواتر. على أن الفيئة، ماشي الفيئة، لا الفيئة، أما الفيئة الطائفة، الفيئة، على أن الفيئة، الفيئة أي الرجعة، معنى الفيئة الرجعة الوحدة هذه، فيء شنو رجوع، فيئة رجعة من رجوع، الفيئة شي سمى الرجعة، الفيئة الرجعة. الفيئة في اللغة معناها مطلق رجعة، وشرعا رجوع من منع النكاح. شنو الفيئة؟ مطلق رجعتي، واصطلاحا شرعا شنو هي؟ هو الرجوع من منع النكاح. يعني السيد كان حلف ما ينكحش المرأة ديالو، شوف حلف ما ينكحش، قال انا والله ما نكح، رجع عن هذا المنع، ورجع عن المنع اذا رجع عن النكاح. ما هي الفيئة في الشرع؟ إذن هو رجعة من منع النكاح، ماشي رجعة من النكاح، لا رجعة من منع النكاح، كان حلف أن لا ينكح، هو رجع من هذا المنع. بينا؟ بينا. في الإيلاء، والإيلاء هذا مصدر آلا، ومأخذ من الألوي أو الألوي، إيلاء أألا، وهذا أألة مأخوذة مين؟ من الألوي. والألوي أو الألو، والألو هو التقصير، آل في الشيء قصر فيه. وهذا الإيلاء في الاصطلاح هو امتناع باليمين، معنى الإنسان يمتنع عن شيء باليمين. والله ما نفعل كذا، والله ما نفعل كذا، شيء اسم هذا؟ هذا هو إيلاء، هو امتناع ولكن امتناع باليمين، والله ما نفعل كذا. إذا امتناع باليمين شيء اسمه؟ إيلاء لغة. أما شرعا امتناع من وطء المرأة باليمين. شنو شرعا؟ هو امتناع من وطء المرأة باليمين. الإنسان يقول والله من ما يمتنع من النكاح ولكن يحلف عليه. ما هو الإيلاء لغة؟ مطلق الامتناع. هيدا باليمين، مطلق الامتناع باليمين. دار حلف واحد الحاجة ما تعملهاش، هذا شيء اسمه إيلاء لغة. أما اصطلاحا امتناع من وطء، هيدا من وطء النكاح أو من وطء المرأة باليمين. وهذه المادة هذه تقتضي التقصير في المحلوف عليه. يعني هذه المادة الإيلاء شنو تعطينا؟ شنو تعطي؟ التقصير في المحلوف عليه. يعني السيد ما يحلف ما ينكحش المرأة، قصر في حقها. شكون المحلوف عليه هنا؟ هو النكاح. إذا تقصير تعطي له الحق دياله، ما عطيتش، إذا قصرت في هذه الأمور. هذه المادة الإيلاء أو الألو أو هذه المادة على الصدول، على الصدول التقصير في المحلوف عليه، على أن المحلوف عليه إنسان مقصر فيه. ولهذا يقول الله سبحانه عز وجل ولا يالونكم خبالا. معنى لا يالونكم خبالا، لا يقصرون في إفسادكم. ولا يتال أولو الفضل، أي لا يقصر أولو الفضل. أولو الفضل ما خصهمش يقصروا. إذا فالمادة تدل على من؟ على التقصير في الأمور. هذا الإيلاء إذا فهمنا الفيئة، شنو الفيئة؟ إذا الرجوع من النكاح. وشنو الإيلاء؟ هو الامتناء من النكاح باليمين. هذا الفيء اختلفوا فيها العلماء. هذه المدة الإيلاء شحال؟ الإمام مالك يقول المدة أكثر من 4 أشهر. الإمام مالك شنو عنده المدة الإيلاء؟ عنده أكثر من 4 أشهر. هيدا لأن الإيلاء يكون في إذا رجع بعدها بيضوش. فمدة الإيلاء عند الإمام مالك شنو هي؟ مش 4، لا أكثر من 4 أشهر. أكثر من 4 أشهر مدة الإيلاء عند الإمام مالك، أكثر من 4 أشهر. إلى هذا كانت الفيئة بعدها. وأبو حنيفة شنو عنده المدة؟ 4 أشهر. ولهذا كان الإيلاء فيها. المدة الإيلاء عند الإمام مالك لا أكثر، ما قلت شيء، لا أكثر، هي أكثر من 4 أشهر. ولهذا كانت المدة بعدها. المدة عند أبي حنيفة شنو هي؟ هي 4 أشهر. ولهذا كان الفيئة فيها ماشي بعدها، فيها. وابن أبي ليلى عنده الإيلاء وقت الماء وإن كانت أقل. ابن عباس على من حلف على التأبيد، الإيلاء سيحلف على التأبيد. هذه 4 المذاهب اللي كاينه في الإيلاء. المدة الإيلاء عند أبي حنيفة عند الإمام مالك شنو هي؟ أكثر من 4 أشهر. عند أبي حنيفة 4 أشهر. عند ابن أبي ليلى وقت الماء يومين 3 أيام 10 أيام شحال ما كان. عند أبي ابن عبد الله بن عباس الحلف على التأبيد، يحلف على التأبيد، هذا هو المدة الإيلاء. المهم عندنا الشاهد هنا الخلاف بين أبي حنيفة والإمام مالك. الإمام مالك شي يقول المدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر، أبو حنيفة شي يقول هي 4 أشهر. إذا في نظر أبي حنيفة بأحنيفة فأفيهن ماشي بعدها، فيهن ماشي استدل بهذا، على أن الفئة في الإيلاء إنما محلها 4 أشهر، لأن المدة عنده شنو هي؟ هي 4 أشهر لا بعدها. والإمام مالك يقول هي؟ يقول بعدها. الإمام مالك يقول الفئة بعدها، وأبو حنيفة يقول فيها ماشي بعدها. بس استدل هذا بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن، فيهن فيش في 4 أشهر، فإن فاءوا فيهن فإن الله، الله يسمح له. يعني عنه الجمهور يقول لك فيهن ما كاينش، هذه قراءة شاذة لا عمل بها. فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة، ما نقولش الفيئة، الفيئة، الفيئة هذيك المصدر للوحدة، هذا المغنى هذيك، يعني أنا عملت ضربا، شي يسمى جنس المصدر، ولا عملت ضربة هنا عملنا فيئ، شي يكون جنس ولا عملنا فيئة لتكون وحدة، هذه وحدة. بعد تمام الأجر ويعتقدون على الحنفية، شكون هم أصحابنا المالكية، بأن تلك الزيادة، فين الزيادة؟ فيهن، التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن. علاش؟ لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. والجواب عندهم، عند من؟ عند الحنفية، ماشي جواب حال جواب الملك الشافعي القبيل. شباش يقولوا؟ يقولوا حنايا ما نشرطوش التواتر في الأحكام، نشرطوا في التلاوة، أن هذه الزيادة إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون خبرا. إذا لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأها. يقول لك هذه الزيادة هذه فيهن إما تكون قرآن وإما تكون خبر، ولا ما كانتش قرآن ما كانتش خبرا يجوز الإنسان يقرأها؟ والقارئ قد قرأها. إذا والقارئ قد قرأها إما قرآن وإما خبر. إذا قلتم أنتم القرآن أخذوا التواتر، هذا التواتر مبقاش، إذا هي خبر. وإذا كان خبر نستدلوا بها، نستدلوا بها هي خبر. ولكن الناس مش يقولوا لهم هي خبر ابن مسعود ماشي خبر ابن ناصر. وإذا كان خبر ابن مسعود مش يكون موقف، وإذا كان موقف مش يكون مذهبه، وكان مذهبه من الناس مش مقيدين بمذهبه. هما هيدا يقول الحنفي، يقول لهم أن هذه الزيادة هذه فينا لا يخلو أمرها، إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون خبرا. وإذا لم تكن قرآنا ولا خبرا يجوز الإنسان يقرأها؟ يجوز. والحالة هذه قد قرأها، وإذا قرأ شنو سيكون؟ إما قرآن وإما متواتر. قلتم القرآن يأخذ المتواتر، المتواتر ما كاينش، يبقى إذا خبر، والخبر يجوز الاستدلال به. نعم، هذا شنو كاين؟ قال لما في ذلك، علاش ما يقرأهاش؟ لما في ذلك، شنو لما في ذلك؟ أي قراءتها من التلبيس. معنى من التلبيس؟ ماشي تخلط علينا، هي ماشي قرآن ماشي خبر وحنا نقوها، إما قرآن هي ما هي قرآن وحنا نقوها. وإذا كانت إما قرآن من خبر وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. هذا ما يتعلق بالتواتر في القرآن. إذا التواتر في القرآن في الكتاب قيل في التلاوة وقيل في الأحكام، الآن مش ندخلوا التواتر في السنة. التواتر فيما تقدم كان تواتر بعد القرآن، لا مش يكون بعد السنة، أي التواتر في السنة، هذا التواتر في السنة. قال وأما السنة، أي التواتر في السنة. وغندرسوا إن شاء الله في النخبة التواتر، السنة، الخبر، الحديث، الآثار، واش كاين شي فروق بين هذا الشيء، واش بحال بحال، سيأتي البحث إن شاء الله. لأن الإمام المصنف يقول الخبر، فأقول الخبر. الخبر والسنة والأثر والحديث، واش كاين شي فروق بينهما أو هي؟ سيأتي إن شاء الله في النخبة. درس النخبة غيكون في هذا الموضوع، هذا درس غدا إن شاء الله. فهمنا؟ الخبر والحديث والأثر والسنة، واش هاد الألفاظ مترادفة أو كاين فروق بينها؟ سيأتي إن شاء الله. هنا السنة، والتعبير بالسنة هو أحسن، أحسن من الخبر وأحسن من الحديث وأحسن من الأثر. التعبير بالسنة هو أولى، لأن السنة ده نصاب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقوى بأن القول النبي. أما الحديث يمكن الحديث موقف، أما الأثر يمكن الأثر كده وها. خبر، شكون أحسن التعبير؟ السنة. قال الإمام وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا. إنسان إذا بغى يستدل بالسنة عند المحققين وعند الأصوليين لا يشترط أن يكون متواترا. علاش؟ لأن خبر الواحد يعمل به، سيأتي إن شاء الله، لأن ماشي مسألة في جمل جوامع خبر الأحد يجب العمل به. فإذا كان الخبر الأحد يجب العمل به، إذن لا يشترط غير التواتر. تعبد التلاوة ما كيناش، شنو قلنا؟ غير العمل، وللعمل يشترط فيه التواتر ولا يشترط؟ لا. فالسنة من ناحية العمل ومن جهة الاستدلال والاحتجاج لا يشترط فيها التواتر، ومن ناحية التلاوة لأن احنا ماشي متعبدين بالتلاوة الحديث، من ناحية التعبد ما عندناش، فالتعبد في الحديث ما كيناش. شنو بقى تما؟ بقى الاستدلال. الاستدلال واش يشترط فيه التواتر؟ التحقيق لا، اللي سيأتي إن شاء الله العمل بخبر واحد، ماشي في جمع جوامع السادة الخبر نتكار فيه شعر عشرة المذاهب والتحقيق هو أنه يجب العمل به. نعم. ولهذا قال الإمام رحمه الله فإنه لا يشترط في خبر المخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. اللهم اللهم على طريق التقليد، إلا أن يكون ذلك الخبر رافعا لمقتضى القرآن بالقطع. فشيلة كان هكذا، وهذه للدخيل الخلافان. إذا كان هذه السنة ماشي ظرفة على المقتضى، معنى المقتضى المد للقرآن الذي ثبت قطعا، إذا كان مقتضى القرآن الذي ثبت بالقطع بغينا النسخه، إذا بغينا النسخه أصل السنة متواترة باش يكون القطعي أزال القطعية. فهمنا هذه؟ متى نحتاج إلى السنة المتواترة؟ إذا كانت السنة ترفع مقتضى القرآن الذي معنى المقتضى المدلول والمعنى الذي ثبت باش بالقطع. إذا مقتضى القرآن بالقطع، هذيك بالقطع شكون خصو يكون؟ واش القرآن ولا المقتضى ديالو؟ المقتضى، لأن القرآن ثبت بالقطع الواضح. هذه كلمة بالقطع ماشي خصو نردوها للقرآن، من المدلول القرآن، أي مدلول القرآن ثبت بالقطع. معنى احنا ماشي النسخ هو أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة كاين شي إشكال بأنها ماشي فرضية الصلاة؟ شي واحد يجي يشككنا ويشكك يقول لك لا أقيموا الصلاة لا تدل على وجود الصلاة. مثلا آتوا الزكاة، واش قبل أن تشكك يقول لك لا ما تدلش على فرضية الزكاة؟ إذا قمتم إلى الصلاة ما تدلش على الوضوء قبل أن تشكك؟ ما قبلت. إذا أنت بغيت هذه المعاني القطعية بغيت نسخة، بغيت نسخة بالسنة، شنو خصو يكون السنة؟ متواترة، هذا هو البحث. وهذه محل الخلاف، هذه بيدها محل الخلاف، هذه ماشي مسلمة، هذه محل الخلاف، لأن في مجموعة التحقيق يجوز. علاش؟ لأن ذلك ثبت بالقطعي، واش هو مستمر؟ الاستمرار ديالو، الاستمرار ديالو ظني، هو ثبت بالقطعي ولكن استمراره ظني، احنا نزيل استمراره ماشي قطعه، ما القطع ثبت. فهمنا الموضوع شنو هو؟ لأن كاين واحد المسألة في جمع الجوامع هو القرآن واش يمكن الدلالة ديالو قطعية؟ لأن كاين الدلالة قطعية كاين الدلالة ظنية. أما المتن كله قطعي، المتن ماله قطعي، متن القرآن قطعي والدلالة ديال القرآن فيها القطعي وفيها، إذا احتفت فيها القرائن وكذا وكذا وكذا شمش يكون قطعي. ومن ذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صوموا كذا كذا، هذه كلها من قطعي. هذا المدلول القطعي بغينا نسخو حنايا. إذا بغينا نسخو شنو الشرط فيه؟ أن يكون أن تكون السنة متواترة باش يكون القطعي أزال القطعية رافعا لمقتضى القرآن بالقطع. قال الإمام فإنه يجيب حينئذ، فإن الأمر والشأن، فإنه ضمن من يعود الأمر والشأن يجيب أن يكون الخبر متواترا. الضمن في إنه لم يعود على الشأن، فإن الشأن والأمر حينئذ، معنى حينئذ حين رفع مقتضى القرآن بالقطع، حينما نريد أن نرفع مقتضى القرآن بالقطع، أن يكون الخبر أي السنة، أن يكون الخبر كله أي السنة متواترة. ومن ذلك ما يحتج به، شنو من ذلك؟ أي مما ثبت به قطعية القرآن، مما ثبت به مقتضى القرآن بالقطع والسنة ماشي نسخه. من ذلك شنو هو؟ ما يحتج به جمهور الأئمة، أي ما يحتج به جمهور الأئمة من مثل ذلك، مثل ذلك شنو هو؟ ما يحتج به جمهور الأئمة ورواية المعمول بها، جمهور الأئمة ورواية المعمول بها، ذلك معطوفة رواية على جمهور، عن مالك عندنا في المسح. علاش قال رواية عندنا؟ لأن المسح على الخفين فيه ثلاثة المذاهب في الإمام مالك، أو ثلاثة المذاهب عموما، كاين الذي يقول لا يجوز المسح على الخفين، كاين الذي يقول جائز، كاين الذي يقول بالتفصيل بين الصفر وغيره، شحال المذاهب في المسح؟ ثلاثة. كاين الذي يقول المسح مشروع مطلقا، كاين الذي يقول ممنوع مطلقا، كاين الذي فصل إذا كنا في الصفا كاين وإذا كنا كذا. هنا اللي يقول لك رواية المعمول بها عن الإمام مالك مطلقا، المسح مطلقا، معنى مطلقا كنا في السفر او ماشي في السفر. قال عن مالك في المسح عن الخفين من الأخبار الواردة في ذلك. شنو في ذلك؟ أي في المسح على الخفين. معنى في ذلك من عن الصحابة قولا وفعلا. شنو قولا؟ الصحابة قالوا وفعلا مسحوا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالة. شنو نقل ذلك؟ أي المسح على الخفين. أصحاب المقالة، أصحاب المقالات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزمين وكذا وكذا، هذا أصحاب المقالات، الناس الذين ينقلوا كل شيء. شكون الذي ينقل أصحاب المقالات؟ كتب المصنفات، مصنف من أبي شيبة، شنو ينقل؟ ينقل المرفوع والموقوف وكل حاجة. وكذلك المصنف عبد الرزاق، هذا أصحاب المقالات. شكون أصحاب المقالات؟ الذين ينقلوا الأخبار، سواء كانت ذا النبي أو ذا الصحابي أو ذا التابعي، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف، شكون المخالف هنا؟ الإمامية والخوارج هما الذين خلفوا الطريقة. فيقول المخالف، لأن الإمامية ما يجوزوش المسح على الخفين، والخوارج كذلك، هذا المخالفين هنا. يقول هذه كلها أخبار أحد. شنو هذه كلها أخبار أحد؟ ما ثبت عن الصحابة قولا وفعلا هي أخبار أحد. النبي فعل، مسح، الصحابي فعل، مسح، هذه أخبار أحد. فلا ترفع، ما تنسخش ما اقتضه القرآن من اعتبار رجلين غسلا أو مسحا. لأن القرآن فيه شنو فيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شنو هنايا؟ المسح وأرجلكم الغسل. ولكن مسح الخفين ما كايناش. القرآن ماذا فيه؟ فيه المسح على الرجلين وفيه الغسل على الرجلين، هذا اعتبار الرجلين غسلا ومسحا. انتم ماذا تقولوا؟ المسح على الخفين، والقرآن شنو فيه؟ اما الغسل فحال اللي تقولوا انتم، او المسح فحال اللي نقولوا حنايا. اما المسح على الحائل ما كايناش في القرآن. ماذا نعتبره منه؟ الغسل ديال الرجلين مباشره فحال اللي يقولوا اهل السنه، او المسح فحال اللي يقولوا الشيعة والإمامية اللي يقول المسح. أما المسح على الخفين كاين شي في القرآن؟ ما كاينش. هذه الأحاديث اللي جبتوها راه أخبار، ما يمكنش يتزول هذا، لأن الآية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه الآية أعطتنا مثلا شنو؟ المسح، وأرجلكم أعطتنا الغسل. إذا الآية نأخذ منها إما المسح وإما الغسل. فأنتم أيها أهل السنة خدتم بالغسل، حنا قلنا بالمسح، وعندنا حنا الترجيحات وانتم عندكم الترجيحات، ولكن المسح القطعي اللي ما كايناش، مين جبتوها انتم؟ عندكم اخبار احد ما يمكنش ينسخ القطعي، فهمنا؟ هذا الاشكال. فيقول المخالف، شكون المخالف؟ الاماميه والخوارجيه. والخوارج من بين يخالفوا؟ يخالفوا الجمهور اهل السنه. اهل السنه شنو يقولوا؟ يقولوا المسح على الخفين. والآية شنو أعطت؟ المسح على الرجلين أو الغسل الرجلين. في قوله تعالى وأرجلكم، وهذه القضية هذا المسح عند العلماء، كاين اللي يقول بالغسل، كاين اللي يقول بالمسح، كاين اللي يقول بالتسخير، كاين اللي يقول عملهم جوج، كاين اللي يقول غسلوا رجلا فقط، كاين اللي يقول لا المسح فقط، كاين اللي يقول لك الخيار امسح أو غسل، كاين اللي يقول لك نمسحوا ونغسلوا. هذا فيه مباشره ماشي بالخفين، وفي بحث اخر مثلا رجلك كاين اللي يقول يجب الغسل، كاين اللي يقول يجب المسح، كاين اللي يقول لك الخيار بغيت نعمل المسح، كاين غير لا، كاين يقول لك نعملوا الغسل ونعملوا المسح، نعملوا حنا بجوج. فهمتي هذا فاش؟ واش بالحائل ولا بلا حائل؟ هذه بدون حائل. عادي يجي الحائل، قيل المسح قيل المنع قيل بالتفصيل. قال والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم تتواتر كل واحد منها بانفراده. والجواب عن هذه الآية تشيكون كين العلماء اللي ادعى النسخة، يقول الآية اللي قال وأرجو لكم منسوخة باش نسخت بالأخبار اللي نقل المس، وكين اللي ادعى البيان شي يقول وأرجو لكم لما كانش الحائل. أما إذا كانت لكم قضية أخرى، كاين اللي يقول الآية منسوخة، كاين اللي يقول فيها البيان، أو مثلا القراءة وأرجلكم نحملها على من حملها؟ نحملها على الحائل، على المسعى والخفين. والقراءة أرجلكم نحملها على الغسل. قال ولم يتطوق كل منها بانفراده فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. ماذا يقول لك دابا؟ يقول لك سيدي احنا انتم بدنا نقولوا متواتر؟ لا متواتر كاين، احنا معاكم، ولكن التواتر عندنا نوعان، كاين التواتر اللفظي وكاين التواتر المعنوي. شنو التواتر اللفظي؟ مثلا التواتر اللفظي ان اعطيناك هذه الجمله هذه بلفظها ومعناها هي اللي تكررت فيها وغاد التواتر، ان اعطيناك لفظا ومعنى، هذا شيء يسمى هذه التواتر اللفظي. هذه الجمله نقلت متواتره، ولكن التواتر المعنوي شيء يكون عندنا اللفظ مختلف والمعنى الجزئي مختلف، ولكن المعنى الكلي هو اللي فيه اتحاد. شكون اللي فيه اتفاق واتحاد؟ المعنى الكلي، ولكن المعنى الجزئي والمعنى اللفظي واللفظ يكون فيه. مثلا في القضيه اللي ماشي يقول لك هنايا سيدنا علي، سيدنا علي شنو تواتر في امره؟ الشجاعه، هذا الشجاعه وهذا المعنى الكلي. نقلت الفاظ مختلفه والجزئيات مختلفه. هذا اللي يقول قتل مطاع فلاني كذا وكذا، وهذا اللي يقول غلف مطاع فلاني كذا وكذا، وهذا اللي يقول مطاع فلاني هاش نعمل. اذا جزئيات لفظيه معنويه وتحدت على كذلك القضيه الحاتم. قال الامام ان تلك الاخبار وان لم يتواتر كل واحد منها بانفراده فما تضمنه جميعها من جواز المشي على الخفين المتواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي. والتواتر المعنوي اختلاف اللفظ معنى، اختلاف اللفظ والمعنى الجزئي، ولكن شيء يتحد المعنى الكلي. المعنى الكلي يكون متحدا ولكن اللفظ والمعنى الجزئي يكون مختلفا. قال كشجاعة علي ووجود حاتم إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله تعالى عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة بالنسبة لعلي أو السخاء بالنسبة لحاتم، وإنما نقلت إلينا وقائع متعددة كل واحدة منها بخبر واحد لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة والسخاء. الشجاعة بالنسبة لعلي والسخاء بالنسبة لي. إذن ديك الشجاعة والسخاء هذاك المعنى الكلي، هذاك متفقين فيه. شنو اختلف؟ اللفظ والمعنى الجزئي. ثم قال الفصل الثاني في الأحد، الآن فرغنا مين؟ من المتواتر. الآن ماشي ندخلوا في الأحد، في الأحد ماشي يجي واحد البحث يتعلق بالمصطلح الحديث، بحال اللي غنلقى المصطلح الحديث. هذا الشيء اللي ماشي يجي هنا هو من جملة علوم الحديث، ما يتعلق بالمصطلح الحديث. صغر تخليها هنا. ومنهم متواتر